مستغنية بحبك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أن تملأ قلوبنا غنى بك وفقرا إليك وعزا بك وذلا لك. آمين يا رب العالمين. أحبتي، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم؟ إننا بحاجة حقيقة إلى قضية إصلاح القلوب. وكنا قد بدأنا كلاما عن قسوة القلب، ووقفنا عند أسباب العلاج ولم نذكر منها شيئا فيما أظن. وأول ما يأتي من أسباب علاج قسوة القلب أن يغالب الإنسان نفسه الأمارة مغالبة. الإنسان عبارة عن نفس تأمر بالسوء وقلب يطمئن بذكر الله، كما أنه للإنسان شيطان، وكل بالإنسان شيطان وملك، فلمة الملك إعاد بالحق، ولمة الشيطان إعاز بالشر. فالإنسان يحتاج أن يغالب نفسه الأمارة ليمكن القلب من قيادتها. النفس الأمارة لا تكف، بل طيلة الوقت هذه النفس مستمرة في قيادة الإنسان إلى الهلاك. النفس تأمر بالسوء والفحشاء، النفس تطلب من الإنسان الشهوات العاجلة والحظوظ العاجلة والكسل والبطالة، هي تريد ذلك بصفة مستمرة. إذا تحكم القلب يجعل الإنسان ينظر إلى العواقب، ويجعل الإنسان يؤثر الآخرة، ويجعل الإنسان يؤثر رضا الله عن شهوة النفس. فلذلك مجاهدة النفس الأمار، وابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر قال: لم أرى مشتتا للقلب مثل أمرين، مطاوعة النفس في كل ما تطلب والانشغال بالناس. حاجتين دول يشتتوا القلب، يضيعوه. إنك تطاوع النفس كل ما تطلب، نفسك تقول لك شوف تلفزيون، قلب في التلفزيون، اتكلم في التليفون، اخرج، اعمل، سوي، كل ما نفسك تقول لك حاجة تجري وراها أنت وتعملها، هذه هي المأساة. والحاجة التانية أن تنشغل بالناس، الاثنين دول يشتتوا القلب. فأول علاج لقسوة القلب ألا تطاع النفس في كل ما تطلب. تعود مخالفة نفسك في المباحات لتستطيع أن تخالفها في الحرام. يعني نفسك لما تقول لك أشرب، قول لها لا مش هنشرب، نصوم النهاردة. مسألة إن احنا نصوم دي ذكرتني إن احنا اليومين دول، أو الكلام ده المفروض إنه من شهر ونص، وذكر به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. الشتاء دي الفرصة الذهبية للمؤمنين، عشان كده بقول للأخوات اللي عليهم أيام من رمضان، وللإخوة اللي كانوا مرضى أو على سفر وعليهم أيام من رمضان، الفرصة في الصيام الجميل اليومين دول، فرصة إن الإنسان يصوم، لأن النهار قصير، المغرب على 5، فالوقت قصير والدنيا حلوة والجو بارد ومتعة البرد. اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم اكشف كروبات المسلمين، اللهم إني أسألك أن تغني المسلمين من فضلك يا حي يا قيوم. الشاهد إن النهار قصير تقدر تصوم، والليل طويل، تخلص عيشة 7، من 7 الفجر 5:45، يعني 10 ساعات من العشاء، من وقت طويل جدا تنام، وتشبع 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، تنام وتشبع، وبعدين قوم بقى، قوم بقى صلي وصف قدمي. مخالفة النفس الأمارة ومجاهدة النفس الأمارة مجاهدة حقيقية، بأن يجاهد الإنسان في هذه الشهوات المباحة، النوم، الشهوات المباحة، الأكل. وقالوا إن صلاح القلب في الحاجتين دول، بالجوع والسهر، اللي هو الصيام وقيام الليل. فأول شيء أن يغالب نفسه الأمارة مغالبة. 2، من معالجة قسوة القلب أن يتكلف التطبع بالإخبات والخشية. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قضية التطبع، فقال إيه؟ ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. القضية فيه إنك أنت تغالب نفسك بإنك تتطبع، يعني نقول إيه، تفتعل. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، اعمل فيها إنك أنت حليم. الناس النهاردة يقول دايما، تسمع الكلمة دي، أنا أعصابي مشدودة، أصلا أنا نرفز. وبقت الناس تفتخر بيها، أنت نرفز؟ طب ما تهدى شوي، أنا أعصابي مشدودة دايما. أعصابك مشدودة ليه؟ ينبغي أن الإنسان يعالج هذا الأمر بالحلم. طب إزاي بقى إنسان حليم، صبور، هادئ، لطيف، متودد؟ إزاي أقدر أعملها دي؟ تعملها إزاي؟ بالتحلم، إن أنا أفتعل الحلم، أعمل فيها إن أنا إنسان حليم، أمثل إن أنا حليم. ومع الوقت ستأخذ هذا الطبع، الطبع بالتطبع، والتطبع يغلب الطبع. إنسان هم بيقولوا دايما الطبع يغلب التطبع، لكن احنا بنقول إن الإنسان يستطيع بتطبعه للأمر مدة طويلة، إن الإنسان يتصبر، يكظم غيظة، ويجاهد انفعاله، ويتصبر، يتصبر، يتصبر، لحد ما يبقى صبور بطبعه. قال كده، لازلت أدافع شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المدافعة. وقعدت أدافع شهوتي لحد ما بقت المدافعة نفسها شهوة عندي، مزاج إن أنا أدافع شهوتي. قال كده، حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة، ما زلت أعالج قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. هي دي، إنك أنت تعالج الأمر وتدفعه، وتتكلف الصبر، تتكلف الحلم، تتكلف الإخبات، تتكلف الخشية، لحد ما تبقى هذه طباع عندك. 3، صب أنواع العبادات على القلب صبا. فاكرين احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ قلنا، عارفين السقسقة؟ ما يكون حد عنده حاجة في جلده والدكتور يكتب له على حاجة اسمها سقسقة، يعني يقول لك سقسق منها على سقسق منها على الجرح كده، يعني حط في الموضع اللي هو فيه حط عليه نقطة دواء، حط عليه نقطة دواء، حط عليه نقطة دواء. كل ما تحط نقطة في المكان المطلوب، النقطة دي هي اللي هتجيب أثر على الجرح نفسه. ودي النبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم في أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ذكر السيئة قبل الحسنة لصب الحسنة على السيئة مباشرة، زي ما قال في حديث بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا، قال عليه على البول، فذكر البول قبل المية، قبل المية الطاهرة ذنوبا. ليه؟ ليقع الماء الطاهر على البول على النجس مباشرة. إذا وردت الطهارة على النجاسة طهرتها، وإذا وردت النجاسة على الطهارة نجستها. يبقى الوارد الأخير. فالشاهد إيه؟ إن الإنسان ينبغي إن هو يصب على قلبه أنواع العبادات. بنقول ينبغي إن الإنسان يبقى فقيه النفس في تلوين العبادات. معلش أنا آسف إن أنا أقول إن الناس النهاردة انشغلوا عن العبادات، عشان كده ما هواش عارف دواه. وأسئلة تحس إنها مش أسئلة واحد يريد أن يتعلم ليعمل، وإنما أسئلة واحد بيتمنظر. فعشان كده بنقول إيه؟ إن صب أنواع العبادات، كل إنسان قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. أي داء في الدنيا مهما كان، السرطان وغيره، والعياذ بالله، برضو نقدر نقول قسوة القلب وغيرها، أي مرض له دواء. الرسول قال إيه؟ صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى القضية في العلم والجهل، إن في ناس تعلم الدواء. أنا كتير بقول إن أنا ما بفهمش في مسألتين، المسألة الأولانية مسألة الجن والعفاريت، والتانية تفسير الأحلام. الجن والعفاريت أنا أظن هذا ظن مني، ظني إن هذا العلم، علم إخراج الجن من بدن الإنسان، يبدو والله أعلم إن واحد من الذين توارثوه في العلم مات ولم يعلمه أحدا آخر بعده. فلذلك صار العلم النهاردة، هذا العلم، علم إخراج الجن من بدن الإنسان، ده علم صار بالتجارب، كل الناس بتجرب فيه، بيجربوا. وكثيرا ما تجد اللي بيطلع جن من بدن الإنسان ويقولك أنا حرقته خلاص، هو يخرج يومين ثلاثة ويرجع له الجن تاني، نفس الجن اللي يقولك أنا حرقته. الشاهد إيه؟ خلاص الكلام، أقصد إيه؟ أقصد أن هذا العلم يورث. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. الأنبياء ورثوا العلم، هذا العلم لما الأنبياء ورثوا، النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورثوا للصحابة، والصحابة للتابعين، والتابعين لأتباع التابعين، وهكذا ورث العلم، بيأخذ بالتناقل. احنا بنتعلم العلم ده منين؟ من كتب السلف ومن كلام السلف، كلامهم اللي هم ورثوه من الأنبياء، من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. ما ترك الأوائل من كلمة لآخر، ما سابوش حاجة، كل العلم موجود. ولذلك احنا بنتناقله فقط لنقله الى الاخرين، انت تسمع وتنقله لغيرك وهكذا. الشاهد علمه من علمه، دواء الداء، اي داء، اي داء، اللي يعرفه يعرفه، واللي ما يعرفوش علمه من علمه وجهله من جهله. فان اصيب دواء الداء، إذا جه الدواء صح، إذا جه الدواء صح، يعني أصيب جاء صواب، برأ بإذن الله. يبقى ذكر ثلاث شروط للشفاء. الشرط الأول العلم، إنه يبقى يعلم الداء ويعلم الدواء. اثنين الصواب، أن يصف الدواء صوابا. ثلاثة إذن الله بالشفاء. إذا أذن الله بالشفاء هيوفق الطبيب الدكتور إنه يشخص صح ويوصف صح فيشفى بإذن الله. فلذلك بنقول إن هذه النداء القلب هذا يحتاج إلى وصفة صحيحة، وصفة صحيحة لعلاج قلبك. الوصفة الصحيحة تيجي أولا من التوصيف الصحيح للمرض، إيه سبب مرضك؟ اثنين، العلم بأنواع الدواء. فأن يوصف لمرضك دواء صحيح. كل مرض في القلب له علاج. قد يكون بعض الناس علاجه الصيام، بعض الناس علاجه الذكر، بعض الناس علاجه انه يتحبس، الخلوة، الخلوة مع الله عز وجل، الاعتكاف، الانقطاع، التبتل. بعض الناس علاجه قيام الليل، بعض الناس علاجه حفظ القرآن، بعض الناس علاجه تلاوة القرآن، بعض الناس علاجه تدبر القرآن، بعض الناس علاجه كثرة الصلاة، بعض الناس علاجه يتعلم تعلم العلم الشرعي، ده علاجه. كل واحد له علم، نوع من أنواع العبادات. رب سبحانه وتعالى جعل أنواع العبادات كثيرة وواسعة ومتعددة وشتى، وجعل لكل إنسان علاج. العلاج ده يناسبه هو شخصيا. عشان كده بنقول دايما احنا ما عندناش فتاوى جاهزة، وإنما كل فتوى بالتفصيل. يعني ما تبقاش فتوى جاهزة لكل الناس تنفع، لا، كل واحد محتاج فتوى تخصه بخصوص مرضه. ويختلف إنسان عن إنسان، يختلف قلب عن قلب، تختلف نفس عن نفس، تختلف ظروف عن ظروف. نعم هناك مبادئ عامة في علاج القلوب، كلام عام لكل القلوب، لكن المشاكل الخاصة لها أدوية خاصة. لذلك بنقول إيه، إن الإنسان يصب أنواع العبادات، لأن مش كل الناس هيلاقي الشيخ اللي يقعد معاه ويوصف له إيه مرضه، والشيخ يكون عليم خبير بأدوية القلوب ويوصف له دواء. مش كل يلاقي. فأنا أعمل إيه، أنا شخصيا أعمل إيه، أصب كل الدواء على قلبي، وبعدين أشوف أي الأدوية أكثر علاجا لقلبي. وإياكم والمسكنات، إياكم والمسكنات، إياكم والمسكنات. الأحيان بعض الناس بياخد مسكن. أنا أرفض هذا المبدأ، أنا عايز علاج. إذا كان في مرض نعالجه، ما نسكنش الألم. قد يكون العلاج أحيانا بالألم، مش الألم لا، بالوجع. الشاهد إيه، إن الإنسان إذا رأى في قلبه مرضا، اللهم داوي قلوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الشفاء والعافية لجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين، اللهم صب على قلوبنا من بركاتك وخيراتك ورحماتك ولطفك وعافيتك ما تصلح به قلوبنا يا حي يا قيوم، آمين. الإنسان ينبغي إن هو يصب العبادات، يعني ابدأ قوم الليل. وأنا دايما أقول نظرية التعب، وقف لما تتعب، واركع لما تتعب، واسجد لما تتعب، اقرأ لما تتعب، واذكر لما تتعب، ولحد ما تتعب. لما تتعب غير، ارتاح. بس اما تحس انك انت تعبت وانت راكع، او تعبت وانت واقف اركع، تعبت وانت راكع ارفع، تعبت وانت ساجد ارفع، وهكذا. بس جرب ان تجهد بدنك في العبادات لله سبحانه وتعالى، جرب هذا. هذا علاج، علاج يعني مجرب وعميق الأثر. صوم، بلاش صيام، يعني احنا بنقول صيام الاثنين والخميس هو السنة، هو المطالب به، وثلاث أيام البيض، ثلاث أيام من كل شهر، لكن أنا بقول إيه، لو إنسان عايز يعالج نفسه بالصيام صوم أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، شهر، شهرين، ثلاثة، افطر الجمعة بس، بس اسرد الصيام علاج، علاج دواء، دواء داوي، ناوي داوي نفسك. امسك مصحف وقعد اقرا قرآن جزء 2 3 5 10 20 25 جزء وانت قاعد في قاعدة واحدة. صب على قلبك أنواع العبادات صبا لعل هذا يكتب الله به شفاء قلبك. من أيضا العلاج للقلوب لقسوة القلب المداومة والمتابعة والصبر. من عيب، من أكبر عيوب أعمالنا إنها ما بتدومش، بنمل ونبطل بسرعة، وده الخطر والخطأ. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان عمله ديمة أدومها. المداومة على العمل، إنك أنت تقوم الليل كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة، الاستمرار ده مهم جدا، مهم جدا. الدكاترة لما بيكتبوا لك أدوية يقول لك ثلاث أيام مرتين في اليوم، أو الاستمرار يأتي بنتيجة، يأتي بثمرة، يأتي. أيضا من أسباب علاج قسوة القلب سماع المواعظ واستعمال صياط القلوب. أنا مش عايز أكرر تاني بقى الكلام اللي قلته كتير في المرحلة اللي فاتت، إن الناس قاعدة تسمع سياسة وتسمع مش عارف إيه والكلام ده كله، ابدأ اسمع بقى مواعظ. خاف من ربنا شوي. صياط القلوب، ويحذركم الله نفسه إن بطش ربك لشديد إلى آخره، من الآيات اللي بتلهب قلبك عشان يخاف ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى. إخوتي، هذه علاجات لقسوة القلوب. نأخذ فاصل قصير في ثواني ثم نعود مرة أخرى إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. الملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي أنا أحبكم في الله. ما زلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حبيب الله، خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤسس قيم الحضارة. ده عنوان فصل في كتابنا إن شاء الله ربنا ييسر نزوله قريب، اسمه حبيب الله، مؤسس قيم الحضارة. هو الذي علم الناس كيفية إقامة أمة. بقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس أمة في خلال 23 سنة، هذه مدة رسالته صلى الله عليه وسلم، بعث على سن 40 ومات على سن 63، 23 سنة طول مدة البعثة دي. كان منهم 13 سنة مستضعف في مكة، يدوبك هم 10 سنين اللي في المدينة اللي أسس فيهم الدولة. في هذه العشرة سنين علم الدنيا كلها كيف تؤسس دولة، كيف تؤسس أمة. أمة عايشة من يومها على مدار 1433 سنة النهاردة الأمة دي عايشة، عايشة بشموخ. ولو أن الأمة دي ظلت تعيش على هديه صلى الله عليه وسلم وكما عاش أصحابه من بعده 32 سنة مدة الخلافة الراشدة، كانت هذه الأمة تسود العالم اليوم. لو أنهم ظلوا على الهدي النبوي وعلى هدي الصحابة من بعده، علموا الدنيا كلها كيف يستمر الناس بهذا الكمال الإنساني البشري، كمال النفس البشرية، كيف تعيش في أعلى درجات التعبد وطلب رضا الله عز وجل والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وتقود الدنيا والأرض والعالم وتسود حضارة. انظر إلى حضارة المسلمين على أيام الصحابة وكيف علموا الدنيا، علموا الدنيا كل شيء. كان في حضارات موجودة في عصر الصحابة، الحضارة الرومانية والحضارة الإغريقية، وكانت موجودة كل هذه الحضارات، الفرس والروم والهنود وغيرهم، ولكن تميزت الحضارة الإسلامية بهذا المنهج الوسط الذي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا شرقية ولا غربية، وإنما نبوية إسلامية ربانية حقيقة واقعة. ما زالت الآن الكل يشهد، أوروبا كلها تعلمت من المسلمين، تعلمت من المسلمين، وفتح المسلمون الدنيا. معركة بلاط الشهداء كانت على حدود باريس فرنسا، الشاهد لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما بدأ به بناء مسجد، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وده اللي احنا بنقول ان احنا محتاجينه النهاردة لبناء الأمة، الحاجتين دول، إعادة المسلمين إلى المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لما سئل عن الدرجات، عن الكفارات، قال: كثرة الخطى إلى المساجد ولزوم المساجد بعض الصلوات. المعارك اللي بنشوفها إيه الصلاة بقى؟ لا، أن يكون الرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد، قاعد في المسجد زي السمك في المية، هي دي حياته، حب المسجد وعشق المسجد. وإن ترى النهاردة إن الطفشان من المسجد والصلاة في البيوت والتكاسل عن السعي إلى المساجد والنفرة والسرعة في الخروج من المسجد مصيبة، فلابد من العودة إلى المسجد وإعادة هيبة المسجد. سبحان الله العظيم، مرت الفترة الحقبة الماضية التي أزاحها الله عن رؤوس المسلمين بفضل الله، اللي كانوا خدام المسجد شغالين مخبرين وقفل المسجد، يلا عشان نقفل المسجد، ممنوع حد يتكلم، ممنوع حد، يا ممنوع. الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرم بهذا الفتح الطيب، المساجد اتفتحت. عشان كده بقول للناس ما تسمحوش لحد أن يعيد تكتيف المسجد، تقييد المسجد، لا يسمح، خلاص سيب المسجد مفتوح، بيوت الله لا تغلق. سيدنا الإمام أحمد لما قالوا اطلع برا قال لهم: هذا بيت الله وأنا عبد الله، ده بيت ربي وأنا عبده، أنا قاعد في بيت ربنا، ربي إلهي وسيدي ومولاي، ما هوش بيتك ولا بيت أبوك، مش بيت حد، ده مسجد. الأولى. الثانية بقى الأخوة. الأخوة في زمن عجيب، وأنا بقول من زمان أن العمل على تفريق المسلمين ده مخطط له ومدبر، تفريق المسلمين بأي وسيلة بكل الطرق الممكنة، والمطلب التأليف بين قلوب المسلمين. تجميع المسلمين، أن يكون المسلمون يدا واحدة، أن يكون المسلمون شيئا واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم والمسلم هم حاجة واحدة، حاجة واحدة، فيش فرق بينهم. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ترى المسلمين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد. لذلك جاء في القرآن تسمية أخوك باسم نفسك، قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز أحدكم أخاه، فسمى أخوك نفسك. قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على إخوانكم. سمى أخوك نفسك، أخوك هو أنت، حتة واحدة، شيء واحد، المسلم والمسلم حاجة واحدة، فيش فرق بينهم، هو المسلم فقط، مش المسلم واحد تاني إطلاقا. المسلم والمسلم حاجة واحدة، شيء واحد، جسد واحد، بنيان واحد، قلب واحد، عقل واحد، وكل ما يوحدنا موجود. عقيدة واحدة، نشهد أن لا إله إلا الله، نبي واحد، ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتجه إلى قبلة واحدة، إلى الكعبة، ونصلي صلاة واحدة. كل الناس بتصلي الظهر 4 ركعات، وتصلي الظهر متجهة إلى القبلة، وتصلي الظهر بركعتين بفتحة وسورة، وركعتين إلى آخره، صلاة واحدة، وصيام واحد، وحج واحد، والرمضان، هذا كله عوامل توحد وتجعل المسلمين شيء واحد. ولكن ما زال المسلمون أشتاتا، سبحان الله العظيم، سنة ماضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يعني أن هذه الأمة ستفترق أكثر من افتراق اليهود والنصارى، أكثر من افتراق اليهود والنصارى. هذه الفرقة الشنيعة الشديدة الفظيعة العجيبة، السبيل الوحيد لتجميعها أن يكون الناس جميعا على ما كان عليه النبي يومها وأصحابه. قال: كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إخوتي، من الذي يحب أن يذهب إلى جهنم وبئس المصير؟ أنا حقيقي لما بكون في سفر ويتاح لي أن أنا أشوف تلفزيون بتعجب، يعني الإنسان ده عايز يروح جهنم، هو مش عارف أنه هيموت، وأنه هيقابل ربنا، وأن ربنا سامع منه الكلام ده وهيحاسبه عليه. الإنسان ده عايز يدخل النار. يبدو والله أعلم أن في ناس يا عم محمد عايز تدخل جهنم. شيء عجيب جدا، لأن لا يمكن يكون بيتكلم الكلام ده بجهل. حرب الدين، حرب الإسلام، هو مسلم، يزعم أنه مسلم، هو بيتشهد بيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولكن التنكر للشريعة والانتقاص منها والالتفات حولها والطعن فيها، و ده ايه ده. الشاهد يا اخوة، لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قلب بين المسلمين، كان الاصل ان المسلمين كلهم سواسية في الحقوق والواجبات، حاجة واحدة، مسلم ومسلم أخوه، فيش فرق. عشان كده كنت تجد في الصحابة بلال حبشي، وصهيب رومي، وهكذا في كل من كل الأجناس ومن كل الألوان، وبمنتهى البساطة يعيشون حياة واحدة، أخوة واحدة. بلال حبشي وصهيب رومي وسلمان فارسي وهكذا. هذه الحياة الجميلة تجعل إن كل أخ مسلم له حق عليك. تعالوا بسرعة نقول إن ما حق المسلم على المسلم في ماله، خصوصا الأزمة الحاصلة اليومين دول. اللهم فرج هموم المسلمين يا رب، اللهم فك أزمات المسلمين يا حي يا قيوم، اللهم أغني فقراء المسلمين، اللهم الطف بفقراء المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. النهاردة الفقر المدقع بقى ظاهرة، ظاهرة يعني أنا صراحة أحيانا للأسف الشديد كنت بقول لبعض الفقراء إن طمع بعض الفقراء ونصب، عارفين نصب يعني إيه؟ النصابين يعني، ها؟ نصب بعض الفقراء على المسلمين خلى المسلم بقى يخاف إن هو يدي، بقى يتحرز تحرز. أنا شايف إن هو يعني أحيانا لما بقعد أبحث ودور الفقير ده يستحق، ده مش بيكذب، ده مش نصاب، ده مش حرامي، ده مش ممثل جاي بيمثل علينا. البحث ده بقى فعلا يحيك في صدر الإنسان، يعني بقيت بقى زعلان وانا عمال ادور كده وابحث وراه ونخرب وراه واشوف هو يستاهل يستحق المساعدة ولا ما يستحقش. بقت شكلها وحش بس مضطر ليها نتيجة إن كتر الوحش، من كتر ما اتلعب بينا واتضحك علينا واتاخدت فلوسنا. فعشان كده الواحد بيضطر الآن انه يبحث بشدة. لكن لكل مسلم حق في مال المسلم، لكل مسلم غني وفقير، يعني الأغنياء لهم حق في مالك برضو. قال سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى ايه؟ حقه، ده حقه، حقه، حقه في فلوسي، حقه انه ياخد من حقه، مش انا بديله جدعانة، لا، من حق قرايبي انهم ياخدوا من فلوسي، حقه ياخد حقه. ولا مش ذا القربى بس، وآت ذا القربى حقه والمسكين، والفقير له حق، وابن السبيل له حق، له حق ان هو ياخد مش بس الزكاة، صدقة، مش بس الزكاة وصدقة، الهدية، مش بس الزكاة وصدقة وهدية، الإكرام. فين النهاردة الكرم في أخلاق المسلمين في هذا الزمان؟ سبحان الله العظيم، لسه النهاردة الشيخ أبو العطا ربنا يكرمه ذكرني بحتة مهمة قوي في مسألة الكرم. قال إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، حتى إذا أتيا أهل إيه؟ قرية، أهل القرى الأرياف، أهل القرى المساكين، هم دول الكرام. فلما أبوا أن يضيفوهما ربنا سماها مدينة. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. لما رفضوا يضيفوهم قال لا، يبقى دول أهل مدينة بقى مش قرية، لو قرية كانوا ضيفوهم. الشاهد إن الكرم والبذل دايما تأتيه. عندنا في الفلاحين يقولوا مثل عامي ما تهنش اللي على الفقير، ما بتهنش الدنيا إلا على الفقير والغلبان والمسكين. لكن اللي زي الواد سليمان كده نايم على ملايين ما يطلعش ده ليه؟ ما هو عايز يزود يزود يزود. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. فالرسول قال لو واحد عنده وادي ذهب يبقوا اثنين، عنده واديين عايزهم يبقوا ثلاثة. طب اللي ما عندوش مش عايز. هو اللي ما عندوش ما خلاص هانت عليه بقى الدنيا. الشاهد ايه؟ ان لكل مسلم حق في مالك، حق في مالك الاكرام، الاسعاف. عرض الفقراء، الفقراء مش لاقين ياكلوا، دي حقيقة، دي حقيقة. وعشان كده انا بقول وبأخاطب وبأطالب وبأناشد الأغنياء إنهم يفيضوا على الفقراء. ادي ادي ادي الفقراء وتصدق يا أخي. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. إضافة إلى أناشد القائمين على أمور توزيع الصدقات والزكوات إنهم يجعلوا أن أول أولوياتهم إطعام الناس. يعني دعكم من كل شيء، بناء بقى الأشياء والمستشفيات إلى آخره والمساجد وغيره. خلي الأولويات، من أول الأولويات إطعام الطعام. خلي الغلابة يأكلوا، خلي الفقراء يأكلوا الأول، سدوا ديون اللي مش اللي هم مهددين بالحبس. وبالمناسبة إن بنناشد أيضا كل المسلمين انهم يعذروا المديونين. كتير قلت قبل كده في حلقات كتير قبل كده، هتستفيد ايه انك تحبسه؟ ما انت ما طولتش مالك. لا ده انا لازم احبسه عشان ما اعملش تاني كده مع غيري. يا عم مش هنستفيد حاجة من حبسه؟ ربنا قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خيرا لكم خير لكم. فالرب سبحانه وتعالى بيقول إذا تصدقت عليه بالدين ده يبقى أحسن لك. يعني أنا لي عند الود عزب ده 10 جنيه بقالها سنتين ثلاثة ومش عايز يدفع، فخلاص صدقة مني عليك عزب، مش عايزها تاني إن شاء الله، هدية مني لك، صدقت بيها خلصت، وصدقة أنا هأجر بيها يوم القيامة، جزا الله خير أنه هيحمل صدقتي إلى الآخرة يوم القيامة، هلاقي ثوابها موجود، هو شالها لي لحد هناك. فلذلك بقول النهاردة المعوزين والمعسرين كتير كتير، والمرحلة اللي احنا بنعيش فيها مرحلة صعبة حقيقي. وإن كنت عايز برضو أقول للأغنية اللي تخاذلوا في هذه الأيام و الله يعلم ظروفهم، ولكن احنا محتاجين مرحلة الإيثار بقى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المواساة بالمال، إعانة المسلمين ومواساتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وهي كما قال العلماء على 3 مراتب، على 3 مراتب. المواساة بالمال على 3 مراتب. أدناها أقل حاجة أن تقوم بحاجته من فضل مالك. فإذا سنحت له حاجة، أخويا محتاج، ابن عمي، أختي، عمتي، خالتي، قريبي، جيراني، محتاج، فإن كان عندك فضل، عندي زيادة، أعطيه، أعطيه ابتداء ولا أحوجه أن يسأل. فإن أحوجته إلى السؤال فهذا غاية التقصير. إنك أنت تسيب والحد بيقولك لو سمحت اديني، من فضلك اديني، يبقى أنت كده قصرت في حقه. قال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. حديث صحيح مسلم. وما زال يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل حتى ظننا أنه لم يعد لأحدنا الحق في فضل عنده. فضل يعني زيادة. ادي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بحتر. الثانية، يبقى الأولى أنت أن تنفق الفضل الزيادة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وإحنا دايما نقول في الآية دي إنه إذا سأل يعني أدفع كم؟ نقول له 2.5% اللي هم الزكاة. طب أزود زيادة إيه؟ اللي يفيض منك هاته إذا سأل. لكن اللي ما بي اللي عايز ينفق ما يسألش، ما يسألش. اللي عايز ينفق ما يقولش أدفع كم، يعني أنتوا محتاجين كم بالضبط، يعني أعمل إيه بالضبط، يعني أدفع كم، يعني أديهم كم. المرتبة الثانية أن تنزل أخاك منزلة نفسك وترضى بمشاركته في مالك. إن تخليه يعيش زي ما أنت عايش وتنفق عليه زي ما بتنفق على نفسك وولادك. في الحديث أن الأشعريين، معذرة أسف، أن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. قال صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم. كانوا العيلة في 10-12 أخ ومعهم أختين ثلاثة، إذا في بيتين ثلاثة حسنوا موعوا يقولوا طب تعالوا كل واحد يجيب اللي عنده، يجيبوا اللي عنده، اللي عنده عيش يحطه، واللي عنده ملابس يحطها، واللي عنده فلوس يحطها، واللي عنده شرب يحطه، كل حاجة. وبعدين يقسموها عليهم كله بالعدل، كله زي بعضه. وبنقول إن في الإنفاق في في في, في قسمة الفضل والإكرام بين الأولاد بالسوية، الولد زي البنت كله يأخذ زي بعضه. أن تنزله منزلة نفسك. قال علي بن الحسين هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال لا. قال فلستم بإخوان. أخويا حط إيده في جيبي طلع محفظتي، المحفظة سرقت والله سرقت الحمد لله رب العالمين، اللي لقاها يبقى يديها لي. الشاهد كل ما افتكر سرقة المحفظة دي اضحك الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخوة ان انا اجي احط ايدي في جيبك يا عم مدني، ربنا يهديك ويتوب عليك يا مدني، احط ايدي في جيبك واطلع اللي في جيبك وما تقوليش انت بتعمل ايه. يذكر ان احد السلف لما رجع الى البيت قالت له الجارية لقد جاء اخوك فلان فسأل عنك فلم يجدك فطلب كيسك ثم اخذ منه شيئا واعاده. قال والله لئن فعل فانت حرة. راح البيت فين فلان؟ مش موجود. طب طلع لي محفظته، جابت له المحفظة راح واخد منها فلوس وقال له خدي دخليها تاني. لا مش فرح، لا مش ممكن، والله لو عملت بحرة لوجه الله. سبحان الله العظيم. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في الوهم في الاحلام، معلش احنا بنتكلم ده يعني ايه، خد فكرة اوعى بقول لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو عملنا كده ازاي تبقى العيشة، وازاي تبقى الحياة، وازاي تبقى السعادة، وازاي تبقى المواساة. اظن الناس اللي بتسرق دي مش هتسرق، أظن كده لو قامت الحياة في أمة الإسلام على هذه المواساة وعلى هذه الإعانة وبقى المسلمين زي بقول كده المليان يكب على الفاضي واستووا. لو قالوا، وهذه بعد بحوث ودراسات، مش عارف اسمه بنك الفقر ولا بنك إيه، حاجة زي كده، بعد بحوث ودراسات قالوا أنه لو أخرج المسلمون زكاة أموالهم فقط 2.5% لم يبقى على ظهر الأرض مسلم فقير، لم يبقى على ظهر الأرض مسلم فقير. سبحان الله العظيم. أحد الناس قال لي، سمعته بأذني، قال لي كده بعض الأغنياء، قال لي أنا عندي زكاة بالملايين. طب ما تطلع. اطلع فين؟ اطلع فين يا عم بحترها؟ لا ما يستاهلوش. انت مالك انت يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ اديهم. انزل انزل الفقراء مال والدنيا وما تديش حد تقول له خد وزع. وانا ارفض هذا المبدا. روح انت بنفسك وادفع بنفسك في الاماكن، في أماكن. ادي الفقراء في ايدهم، لهؤلاء الفقراء يوم القيامه دوله، دوله دوله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله للفقراء يوم القيامه: انزلوا الى ارض المحشر فانظروا من كساكم ثوبا في، او اطعمكم لقمه في، او سقاكم شربة في، فخذوا بيده وادخلوه الجنه. فقراء دول لهم دوله يوم القيامه. الدرجة الثالثة، احنا قلنا الدرجة الأولى الفضل، الدرجة الثانية المساواة، الدرجة الثالثة وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك. وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المحبين. قلنا في المرة اللي فاتت أنه أهدي إلى أحد الصحابة رأس الشاه، فمرت على سبعة أبيات حتى عادت إلى الأول. هو محتاجها، كل واحد يقول أخي أحوج مني ويؤثره بها. هذه المرتبة العليا من الإيثار، مرتبة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حق الأخوة في البدن، لحاء في جسمي، جابوا كده لحاء في فلوسي ولحاء في بدني في سعي. أخوي يتصل بي أنا عيان، جري أروح له، أشيله، أدخله، أساعده، أعينه. أدناها الدرجة الأدنى الأقل القيام بالحاجة عند السؤال، لما يطلب منك أنك تساعده ببدنك والقدرة مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة. وإحنا بنتكلم النهاردة مش عن أخويا شقيقي شقيقي اللي هو أخويا من أبويا وأمي، لا، ده احنا بنتكلم عن اخويا المسلم. اخونا سعيد الشيخ سعيد عبد الكريم ربنا يكرمه، توفي والده اليوم، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، اللهم ارحمه رحمه واسعه. امبارح توفي، امس، اسال الله ان يرحمه ويرحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. بالمناسبة قبل ما أنسى، عايز أبشركم أن صدرت أجندة الربانية. أجندة الربانية هتجدوها مغلفة كده بالغلاف الظريف ده، و متجلده بيقولوا عليه الشاموزيت، ها، شموا اجنده الربانيه. اجنده ريك، يعني انا بنصحكم باقتنائها. الاجنده بفضل الله عز وجل في البدايه اذكار، في البدايه اذكار الصباح والمساء على ورق مصقول، اذكار الصباح والمساء، و بعض الأوراد المهمة هتلاقيها، زي هتلاقي مثلا قبل محرم أذكار الصباح والمساء، بعد أذكار الصباح والمساء هتلاقي في أذكار التوبة، أذكار الحفظ، أذكار المحبة، أذكار الهداية، أذكار التثبيت، أذكار الشكر، أذكار الاستعاذة، أذكار القوة. بعد منها كل شهر بقى، شهر الله المحرم، تجد فضل شهر الله المحرم، وظائف شهر الله المحرم. بعد كده هتلاقي كل يوم في الأجندة، هتقرأ النهاردة دي يوم 3 محرم مثلا، يعني هتقرأ الجزء الثالث، آية من الجزء الثالث، شوف الآية وتدبر الآية، تدبر الآية، ثم في آخر الصفحة نبض اليوم. نبض اليوم يعني زي ما نقول إيه، حكمة اليوم. النبض اللي هي اليوم فكرة أو حكمة أو كلمة أو معنى أو نصيحة هتعيش عليها اليوم. وأذكار الصلاة، وواجبات وأعمال اليوم. فضل الله عز وجل أجندة ظريفة مهمة للمسلم بفضل الله عز وجل. يعني أنا بقالي سنتين شغالين فيها, نفسي فعلا أنها تطلع في أحسن صورة. كل الشهور في كل شهر هتلاقي الصفحات المصقولة ووظيفة الشهر, فضائل الشهر ووظيفة الشهر بفضل الله عز وجل. في آخر الشهر هتلاقي خطتك العلمية لهذا الشهر, في أول الشهر برضو الخطة العلمية للشهر ده هتقرأ إيه وتذكر إيه, وخطة الدعوية هتدعو مين وتعمل إيه. وفضل الله عز وجل الأجندة دي هتلاقوها من بكرة في مكتبة التقوى اللي هي بتوزع كتبنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلها عونا لكم على طاعة الله سبحانه وتعالى, وأن يوفقكم للعمل بما فيها بفضل الله عز وجل. يعني أنك أنت كل يوم الصبح تفتح الصفحة اللي فيها اليوم تلاقي الآية اللي هتتدبرها في الجزء, وتلاقي وظائف اليوم, وتلاقي حكمة اليوم أو نبض اليوم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نرجع تاني لحقوق الإخوة في البدن. الدرجة الأولى أنك أنت تقوم بحقه عندما يطلب منك ذلك, دي الدرجة الأدنى. قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة, وما والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الدرجة الثانية أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك, تعامله زي ما بتعامل نفسك. الدرجة الثانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة, فضل 40 سنة يصرف على بيت أخوه, 40 سنة يقوم بحاجتهم ويتردد إليهم كل يوم ويمونهم من ماله, فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه, يعني ما كانوا فاقدين بس جسم أبوهم. أما الحنية والإنفاق والإكرام والمتابعة والمساعدة والتربية وكل حاجة أين به. الدرجة الثالثة أن تقدم حاجة أخيك على حاجتك, وتبادر إلى قضاء حاجة أخيك ولو تأخرت حاجتك. أخوك الحق من كان معك, ومن يضر نفسه لينفعك. هو ده قضية, أن الإنسان يقوم بحاجة أخيه ويقدمها على حاجته, صارت هذه حاجة عزيزة جدا. حق الأخ في القلب الحب, الحب في الله, وإحنا قلنا أجمل شيء في الدنيا الحب في الله. أختم بهذه الآية التي استوقفتني في العمرة, أدهشتني أذهلتني لما صلى بها الإمام في صلاة العشاء, وهي قول الله عز وجل جزاك الله خيرا يا شيحة ربنا يهديك ويتوب عليك, صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية حين قرأ بنا في صلاة العشاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم, اسمع اسمع, أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. والله أنا لما سمعت الآية دي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان, مين اللي كتب؟ الله. ربنا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه, سبحان الله العظيم, هي عجيبة جداً. على ايه؟ الولاء والبراء، انك تحب المسلمين وتكره الكفار. القرآن ده كلام ربنا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اللي جعل الله ورسوله في حد وهو في حد تاني يتبرى منهم، ملهمش ود في قلبه. إذا حصل كده ربنا كتب في قلوبهم الإيمان. لذلك نقول إن قلبك ده مش ملكك، مش بتاعك تحب وتكره زي ما انت عايز، لا، ده ربنا جل جلاله هو اللي يقول لك تحب ايه، تحب مين وتكره ايه وتكره مين. لازم لازم تبقى فاهم كده، مش بايدك، قلبك ملك ربك سبحانه وتعالى. فلذلك حق اخاك، حق أخيك في قلبك الحب. مدن يدوشني وعمال يقول خلص، فهنكتفي على هذا المقدار. وإن كان لسه عندنا حقوق الإخوة في اللسان وحقوق الأخوة بعد حقوق الأخوة في القلب، أسأل الله جل جلاله أن يتقبل مني ومنكم وأن يعفو عني وعنكم. هنقول دلوقتي بقى إن واجب الأسبوع ده معروف وجبنا اللي هو قراءة جزء من القرآن، قيام 11 ركعة قبل ما تنام، الأذكار الخمسة، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان، يبقى ده الذكر والقيام، صيام الاثنين والخميس، القرآن. ده الواجب النظري. الواجب العملي بقى بتاع الحلقة هو حب أخوك المسلم وابدأ سامح اللي غلط فيك واللي كل فلوسك، وابدأ اكرم اخوانك وجيرانك من مالك، وابدأ اطعم الطعام للفقراء. نقضي الاسبوع ده في خدمة المسلمين وصلة الرحم واكرام الوالدين. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.